إياك يا سندي مولاي يا مولاي يا مولاي إني ببابك قد وصدت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي به إلاك يا سندي.